وزالت عنهم كل صعوبة، وهذه معية خاصة تقتضي محبة ومعونة ونصره وقربه، وهذه منقبة عظيمة للصابرين. فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلا وشرفا. وأما المعية العامة فهي معية العلم والقدرة، كما في قوله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، وهذه عامة للخلق. وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي صلة بين العبد وبين ربه. فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعة فيها ما يلزم فيها وما يسن، مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه، موقف العبد الخادم المتأدب مستحضرا لكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه. لا جرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه إلى امتثال أوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، بيّن أو أشار إلى أمور عظيمة مهمة فيما يتعلق بالاستعانة بالله تبارك وتعالى، بعد أن خاطبنا بصفة الإيمان وهي أعظم صفة يخاطب بها إنسان: يا أيها الذين آمنوا. فإذا سمعت هذا النداء المبارك فأصغ إليه سمعك، واعلم أنه إما دعوة إلى إما أن يكون دعوة إلى فضيلة، وإما أن يكون تحذيرا من ماذا؟ من رذيلة. فأرعي لذلك سمعك، واجتهد في استيعاب ما سوف يقال بعد هذا النداء العظيم: يا أيها الذين آمنوا. ثم إنه سبحانه وتعالى بعد هذا النداء أمر بالاستعانة بأمرين عظيمين: لا غنى للمؤمن عن الاستعانة بهما بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لأدائهما على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. ذكر الأمر الأول وهو الصبر، وهو في اللغة الحبس، وفي الاصطلاح هو حبس النفس عن كل ما يشين، حبسها على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، بأن تتحكم في زمامها وأن تملك قيادها. عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما، فإنها ميالة إلى كل سوء إلا أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتتحلى بالصبر والصلاة، فإن ذلك سيكون عونا لك على كبح جماحها وقصر نزواتها والاستسلام لله سبحانه وتعالى قولا وعملا واعتقادا. قال: استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر يا عباد الله ضياء للمؤمن، يضيء له الطريق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. الصبر يا عبد الله نصف الدين. قال العلماء: الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه ماذا؟ شكر. ولذلك فإن عنوان السعادة هي أن العبد إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. والصبر هو من خير ما يعينه على هذه الأمور. ونخلص من هذا إلى أن الصبر على ثلاثة أنواع. الأول صبر على طاعة الله، والثاني الصبر عن معصية الله، والثالث الصبر على أقدار الله. ولأهمية هذا الصبر ذكره الله في القرآن في أكثر من 90 موضعا، ذكره الله في القرآن في أكثر من 90 موضعا، وتأملوا الآيات الكريمة تجدون ذلك جليا واضحا. فالصبر على طاعة الله والجد والاجتهاد في ذلك يجعلك يا عبد الله تمتثل الأوامر بطيب نفس وطمأنينة ورضا وقبول. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكان أمره فرطا. ويقول تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالصبر على الطاعات يعود النفس على الخير ويجعلها تتذوق الطاعة وتجد لها حلاوة. فالعبد المؤمن يجد حلاوة للصبر وللطاعة ولطاعة الله متى ما كان صابرا محتسبا مغتبطا بهذه الطاعة متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه قد يكون فيها مشاق، قد تكون فيها مشقة على أو مشقة على ذوي الإيمان الضعيف. ولذلك قال عن الصلاة وهي نظيرة الصبر، قال وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وسيأتي الكلام على الصلاة. فالصبر مفتاح الفرج كما يقال، والصبر ضياء للمؤمن يضيء له الطريق. فهذا هو الصبر على طاعة الله، وبحسب ما تعود نفسك عليه من الصبر فإنها تتعود، وبحسب ما تكسل وتبتعد عن ذلك فإنها تتعود على ذلك. والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ماذا ينفطمي. والثاني الصبر عن معصية الله بأن تحبس نفسك عن الشهوات والشبهات، فإن الشهوات تميل إليها النفس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بماذا؟ بالشهوات. ويقول صلى الله عليه وسلم ذاكرا أن هذه الثلاث أنها تعتبر بمثابة الرباط في سبيل الله، ومنها إسباغ الوضوء على المكاره في الحر والقر، تقوم وتنشط وتتوضأ، فإن العبد إذا نام جاء الشيطان فعقد على قافيته 3 عقد، هذه عقد الشيطان يربط عليه 3 عقد، فإن قام وذكر الله عز وجل انحلت العقدة الأولى، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة وبذلك تخلص من عقد الشيطان. أما إذا نام ولم يقم فإن الشيطان يقول له نام وعليك ليل طويل، ويدهدهه ويطبطب عليه ويزين له النوم عن الصلاة، فإذا خرج الناس من الصلاة جاء الشيطان فبال في أذنيه والعياذ بالله. فاحرص يا عبد الله أن تكون مرحاضا للشيطان يبول في أذنيك، وبالتالي يستولي عليك الكسل فلا تستطيع القيام لطاعة الله، وترى أن الطاعة حمل ثقيل وأن ترك المعصية أيضا حمل ثقيل، فيغويك ويبعدك عن الله تبارك وتعالى. والنوع الثالث من أنواع الصبر الصبر على أقدار الله، بأن تعلم رحمني الله وإياك أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن كل شيء عند الله بمقدار، وكل شيء يجري بقضاء الله وقدره، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وتعلم أن الله أنه وتعلم أنه سر الله في خلقه، فلا يحاول كشفه ولا الولوج فيه إلا بقدر ما نفهم حقيقة الإيمان به. ولذلك فإنه من أركان الإيمان الستة لا يصح الإيمان بدونه، ومن لم يؤمن بالقدر فهو كافر بالله تبارك وتعالى ولو آمن ببقية الأركان. فالصبر على أقدار الله يعينك يا عبد الله على التحمل وعلى تجاوز الصعاب، ويحفزك على أن تتحمل المشاق في سبيل مرضاة الله عز وجل. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله تعالى التابعي المشهور: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله، فماذا؟ فيرضى ويسلم ويذعن، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهو والأمر المقدر كائن كائن. صبرت أم لم تصبر؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا لمن؟ إلا للمؤمن. ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فعلينا أن نصبر وأن نرضى بقضاء الله وقدره، وأن لا نتسخط وأن لا نجزع مما قدر الله عز وجل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فإن لو عمل تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قل قدر الله وما شاء فعل. بعض الناس إذا أصيب بمصيبة أو قدر الله عليه شيئا من أقداره يجزع ويتسخط ويضرب الخدود ويشق الجيوب ويلطم الخدود ويتكلم بكلام يدل على جزعه من أقدار الله وتسخطه منها، وهذا لا يزيده إلا غما وهما. لكن المؤمن الذي يذعن لقضاء الله وقدره ويصبر ويتحمل فإنه ينال الأجر العظيم المضاعف عند الله تبارك وتعالى. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فعلينا أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر، وأن يكون الصبر ديدننا دائما وأبدا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وأنت سواء جزعت أم صبرت أمر الله لا بد أن ينفذ، فاصبر على أقدار الله، واعلم أن الابتلاء للعبد المؤمن إنما هو اختبار من أجل أن يصبر ويحتسب، فيضاعف له ماذا؟ الأجر عند الله تبارك وتعالى، كما سيأتينا بعد قليل ولنبلونكم. فإذن هذا ابتلاء، والعبد خلق للابتلاء والامتحان، فمن صبر فله، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله ماذا؟ السخط. فعلينا أن نصبر يا عبد الله على قضاء الله وقدره، ونسلم ونوقن أن ذلك كله من عند الله، وأن الله عز وجل له المشيئة المطلقة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلنصبر حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن تنال مبتغاك يا عبد الله من أمور الدنيا والآخرة إلا بماذا؟ إلا بالصبر، إلا بالصبر والتحمل واليقين والثقة في الله والثقة بالله وحسن الظن به سبحانه وتعالى. بهذا تنال الخير العميم والأجر الوفير عند الله سبحانه وتعالى. فلنتواصى بالحق ولنتواصى بالصبر. استعينوا بالصبر والصلاة. الصلاة عمود الإسلام، فهي تعينك على الصبر وتعينك على أداء بقية الفرائض. فإن من امتثل الصلاة وصبر على طهورها وخشوعها وخضوعها وأداها في أوقاتها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى كاملة غير منقوصة، فإن ذلك سيكون عونا له على امتثال بقية ماذا؟ الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك فإنها صلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، وهي أول ما يسأل عنه العبد، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. الصلاة عمود الإسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، الصلاة كفارة لما بينها من الذنوب ما لم تغش الكبائر، الصلاة تقوي قلبك وتقوي إيمانك وتكون عونا لك على امتثال بقية الأوامر واجتناب النواهي. الصلاة يجعل الله لك بها من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى ماذا؟ إلى الصلاة. وكان يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. وكان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. فاختبر نفسك يا عبد الله، إذا تلذذت بهذه الصلاة وأديتها بخشوع وخضوع وطمأنينة كاملة، كان ذلك عونا لك على أداء بقية أوامر الله سبحانه وتعالى، وسهل عليك امتثال بقية الأوامر، لأنها تروضك عندما تركع، عندما تكبر، وتشعر أنك واقف بين يدي الله تناجيه وتسأله وتلجأ إليه وتنطرح بين يديه وتنكسر بين يديه وتخشع وتذل له سبحانه وتعالى، وتستحضر عظمته في صلاتك. وكذلك عندما تركع وتحني رأسك تشعر بأنك لا تحني رأسك إلا لله الواحد القهار، وعندما تسجد وعندما تناجيه وتدعو وعندما تلجأ إليه وتقرأ تجد في ذلك لذة وعونا لك على طاعة الله تبارك وتعالى. يعني متى ما اجتهدت يا عبد الله في أدائها على الوجه الذي يرضي الله كان ذلك عونا لك على سائر أمور أمر دينك ودنياك. الصلاة يجتمع فيها المسلمون من كل حادب وصوب يناجون الله عز وجل، بل ويتفقد بعضهم بعضا ويجتهد بعضهم بالسلام على البعض والتعارف فيما بينهم. الصلاة هي الأمر الوحيد بعد الشهادتين التي أو الذي يكفر تاركها، يكفر تاركها ويخرج من حظيرة الإسلام حتى ولو كان تركه لها تهاونا في أصح أقوال أهل العلم. وقد نقل الصحابي الجليل عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة على كفر ماذا؟ على كفر تارك الصلاة، فهذا محل إجماع بين الصحابة، وما وجد من خلاف في ترك حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا إنما جاء متأخرا بعد إجماع الصحابة. والأولى بنا أن نأخذ بإجماع الصحابة الذي هو إجماع معصوم، لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما هو معلوم. فعلينا أن نعي هذا وأن نجتهد في ذلك بأداء الصلاة. إن الله مع الصابرين، واستعينوا بالصبر، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه معية خاصة، فالله مع الصابرين ومع المتقين ومع المؤمنين ومع عباده الصالحين ومع المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون، يكلأهم برعايته ويحوطهم بعنايته ويوفقهم ويكلأهم. فلنجتهد في الصبر وفي الاستعانة بالصبر والصلاة، فإن ذلك خير طريق يعينك على أمر دينك ودنياك يا عبد الله. تأمل يا عبد الله لو أنك ألمت بك حاجة ثم توجهت وتوضأت فأحسنت وضوءك وفق وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صليت ركعتين، سينجلي عنك كل هذا الهم وإن كان باقيا لكنه سيخف عنك، وقد ييسر الله لك هذا الهم فيزيله ويبدلك به فرحا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني ويجعلني وإياكم من الصابرين الشاكرين، وأن يرزقنا صبرا حقيقيا يرضيه عنا، وأن يجعلنا ممن يقيم الصلاة على الوجه الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأخ الكريم ينبه على قولة المفسر رحمه الله على أقدار الله المؤلمة، يقول أليس في هذه العبارة شيء؟ هي يعني قد يكون فيها ألم، نعم، مرض، جوع، عطش، فقد حبيب، هي مؤلمة للنفس. وهنا الاختبار، هنا الاختبار والامتحان، هي لا شك فيها ألم للنفس، لكن المؤمن يتقبلها بصبر ورضا. نعم، كأنه يقول إن بعض السلف لا يذكر المؤلمة على أقدار الله. صبر والله على أقدار كل الله. حال يعني إن اقتصر على كلمة الصبر على أقدار الله لعله يكون أولى، لكن مما لا شك فيها أن فيها تنبيه على يعني ما قد يجد العبد من آلام ونحو ذلك، فيصبر كما صبر نبي الله أيوب رضي الله عليه السلام، وكما صبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما صبر إبراهيم، كما صبر زكريا ويحيى، وكما صبر عيسى وغيرهم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، يقول أحسن الله إليكم، قد تقدم في هذه المجالس المباركة قول عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري: وجدنا أطيب عيشنا بالصبر، وجدنا أطيب عيشنا بالصبر. أسئلة أحسن الله إليكم، بمعنى يسألون عن أشياء حصلت في بلد من بلاد المسلمين ممن ابتلي بالفتن والثورات، وقد ذكرتم غير مرة أن الواجب على الشباب المسلم لزوم البيت وترك المصارعين يتصارعون حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. الإخوة يصرون على قراءة استشكالاتهم، يقولون نبش القبور، ما نبش القبور ونحو ذلك مما فعله بعض الطوائف، يقولون هل هذا يقولون من الجهاد، ألا يلزمنا قتال هؤلاء النباش ونحو ذلك من الكلام؟ ما يفعله المجرمون من الدواعش وغيرهم بأهل السنة أمر خطير ولا شك، ومؤلم لكل مسلم. ما تفعله الدواعش والرافضة ومن نهجه من التنكيل بالمسلمين أهل السنة، فهما يتعاونان على الباطل، وإن أظهرا العداوة فيما بينهما فإنهم يكذبون، وكلهم يتعاونون. ونفس التكفيريون، نفس التكفيريين والخوارج قد تربوا في أحضان الرافضة، وهذا أمر معروف ومفروغ منه، فهم مصالحهم واحدة وهي عداوة من؟ أهل السنة. إضافة إلى أن البعض منهم مسير من قبل أعداء الإسلام في الغرب، في الشرق والغرب، سواء يشعرون أو ما كان، أو سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا. ولا شك أن ما يفعلونه بالمؤمنين بأهل السنة من تنكيل أنه أمر مؤلم، ويعني أمر خطير. وهم منهم من ينبش القبور للتنكيل، ومنهم من يدفن أهل السنة في ويواريهم في الحفر جماعيا. وجد في الموصل أكثر من 4000 مدفونون في حفرة. هؤلاء لا يقلون خطورة عن النباشين، أليس كذلك؟ فالجميع خطير على الإسلام والمسلمين. لكن عندما تقول ألا يجب أن نرفع علم الجهاد تحت راية من وبقيادة من ولهدف من وبإذن من؟ وأين الشوكة والمنعة التي تقاتل من ورائها؟ وأين القيادة الرشيدة في تلكم البلاد التي يقاتل من ورائها؟ أحزاب متصارعة، الكل يريد الحكم لا أكثر ولا أقل. فهم ما أسقطوا بعض الطواغيت الذين أسقطوهم لوجه الله، وإنما أسقطوهم يعني طلبا لماذا؟ للمناصب والكراسي. ولذلك البعض في تلك ببعض تلك البلاد يتمنون عهد أولئك الطواغيت، صحيح حقيقة يعني. فإذا القضية الآن ليست قضية عواطف وأني أنا أحمل السلاح وأقوم وأغامر بنفسي وتتجاذبهم الفتاوى الضالة هنا وهناك، هناك من يدعو إلى تأييد فلان وآخرون يدعون إلى تأييد فلان وثالث يدعو إلى تأييد فلان. والآن في بعض البلاد أحدثت تلك الفتاوى صداما بين أهل السنة أصحاب المنهج الواحد بسبب تأييد فلان وفلان وبسبب هذه الفتاوى المضللة. وقد يسافر بعض الشباب الجهل الذين لا يرجعون إلى العلماء فيحمسون هذا على ذاك وذاك على هذا، قفوا مع فلان ولا تقفوا مع فلان، وهذا في الحقيقة ضلال وضياع. من أنت حتى تنصب نفسك لتكون مفتيا في دماء المسلمين؟ من نصبك ومن كلفك ومن أذن لك ومن أنت وما قدرتك حتى تنصب نفسك مفتيا مفتاتا على ولاة الأمر وعلى العلماء وعلى طلاب العلم المتجردين الحق السائرين على منهج أهل السنة والجماعة، ومدعيا ومتشبعا بما لم تعطى بدعواك أنك مفتي وأنك توجه الناس إلى إما القتال مع العلمانيين أو القتال مع الخوارج أو القتال مع أهل البدع الآخرين، فمن أنت؟ نحن نرى فتاوى ضالة الآن موجودة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما يسمونها، وسائل التقاطع الاجتماعي، هي وسائل تقاطع، وقد الآن تستغل لضرب حتى أهل السنة بعضهم ببعض. الآن تنتزع فتاوى من بعض المشايخ وطلاب العلم لضرب أهل السنة بعضهم ببعض وللتفريق بينهم ولتمجيد أشخاص على حساب تشويه سمعة آخرين، وهذا أمر يعني في غاية الخطورة. فعلينا أن نتنبه، وأنا مصر على كلامي وهو كلام علمائنا ليس كلامي أنا، ارجع إلى سماحة المفتي وارجع للشيخ صالح الفوزان وسائر مشايخنا، انظر ماذا يقولون لكم في تلك البلاد. هل يقولون زجوا بأنفسكم لخدمة هؤلاء المتصارعين أو ألقوا بأنفسكم إلى التهلكة وأنتم لا حول لكم ولا قوة؟ أبدا لن تجدوا من العلماء الربانيين من يقول لكم ذلك، لا يمكن أن تجدوا من يقول لكم ذلك. والله لستم بأغير من المشايخ على ما يجري في للمسلمين، فيا لله للمسلمين، لستم بأغير من العلماء الذين لا ينامون إذا سمعوا هذه الأحداث التي تجري في بلاد المسلمين. لكن يا أخي يا عبد الله نضرب لك مثالا سبق أن ضربته مرارا، في أول الإسلام دعوة الإسلام هل حصلت مآسي للمسلمين أم لم تحصل؟ حصلت مآسي مثل هذه أو أكثر. ها هي سمية تقتل وتطعن في موضع العفة منها من قبل أعتى أعداء الله أبي جهل، ويقتل زوجها ياسر، ويعذب عمار وسائر الصحابة المضطهدين المستضعفين، وكان النبي يراهم وينظر إليهم، وكان لا يزيد على أن يقول اصبروا ها آل ياسر فإن موعدكم الجنة. أنا لا أقول يا عبد الله أننا لا نعد العدة، من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ماذا؟ مات على شعبة من النفاق، فلا بد أن نجتهد في الإعداد. لكن كوننا نفتي الناس المستضعفين بأن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة وأن يقضى عليهم من قبل تلك الأحزاب المتصارعة التي تطلب الكراسي والملك على حساب إسقاط الآخرين، هذا لا يصلح أبدا. وأنا عند كلامي الذي استفدته من علمائنا حفظهم الله، ولم آتي به من تلقاء نفسي أبدا. أما لو اعتدي عليك في بيتك فدافع عن نفسك وتفادى قتله بقدر ما تستطيع، فإن أصر على قتلك فاقتله فإنه في النار، وإن قتلك فإنك ماذا؟ شهيد، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة ترى يعني قتلت بحثا وتكلمنا عليها مرارا، لكن بيودي أن يعني يتنبه الإخوة لهذه المصائب التي تحاك. يعني جاءني أحد المنتمين لتلك البلاد قبل كم يوم وذكر لي أن ثمة تخطيطا خطيرا من قبل الغرب والشرق ومن قبل الخوارج وأصحاب العلمنة، وإن كانوا متضادين في الظاهر، لضرب السلفيين بعضهم بعضا، فانقسموا إلى قسمين، قسم يقف مع فلان وقسم يقف مع فلان، وهم والله غدا إذا تربعوا على عرش ذلك البلد أول ما يضحون به من هم السلفيون. فانتبه، والسبب هي الفتاوى الضالة، الفتاوى الضالة، الفتاوى الضالة التي ملئت بها أجهزة التواصل الاجتماعي. فالذي يفتيهم بأن يقفوا مع هؤلاء المردة والطواغيت ضد بعضهم البعض، حقيقة هذا يفتي بغير علم وقائل على الله بغير علم. والله تبارك وتعالى عد الذين يقولون على الله بغير علم مع المشركين. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاتق الله يا عبد الله وانشر هذا الجواب، جواب هذا السؤال، أرجو نقله إلى كافة الإخوة في البلاد التي فيها ذلكم الصراع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي ضال المسلمين. قلت لكم مرارا إن الصحابة كانت يأتيهم المستفتي فيسأل الأول فيعتذر، والثاني والثالث. في إحدى المرات مر السائل على 120 صحابيا، 120 صحابي يسألون عن فتاوى معينة، وكل منهم يحيل إلى الآخر حتى عاد للأول. هل هم بذلك كاتمون للعلم؟ حاشاهم ذلك، هم الذين بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما سمعوه، لكن هم يعلمون أن الفتوى إنما هي جمرة من النار لا يقدم عليها كل أحد، وهي خطيرة جدا. يقول بعض السلف: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار، أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. أنا ذكرت لكم المآسي التي جرت للمسلمين، لما لم يأمر النبي باغتيال أبي جهل ولا قتله؟ بإمكان أي واحد من الشباب المسلم يغير عليه يوم من الأيام ويقطع رأسه، لكن الثمن ماذا؟ إبادة المسلمين، إلا أن يرحم الله عز وجل. فانتبه لهذا يا عبد الله، وإياكم أن تتسرعوا. والله لستم بأغير من العلماء، والله العلماء، والله الذي لا إله غيره، إذا تذكرنا تلك المآسي وما يجري المسلمين أننا نفزع من نومنا، لكن لا نملك إلا الدعاء والوقوف مع علمائنا وولاة أمرنا فيما ينبغي اتخاذه تجاه هذه الأمور. وفق الله، نسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يخزي أعداء الإسلام، وأن يهلك كل من يريد الفتنة بين المسلمين، وأن يريان فيهم عجائب قدرته، وأن يزيل عن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه لذلك القادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل أو سؤالان بمعنى، يقول: أكلت مال أحدهم وقد توفى ولا أعلم له ورثة، ماذا أعمل؟ الثاني يقول: من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، يقول: ماذا علي إذا لم أعلم بمكانهم؟ إن علمت لهم أقارب أو ورث ولو من بعيد فأدي الحق لهم، إن لم تعلم فلا يخلو الأمر من حالين: إما أن يوجد بيت لمال المسلمين في البلد الذي أنت فيه، أو مكان تحفظ فيه الودائع فتدفع إليه، وإما أن لا يوجد شيء من ذلك كالبلاد التي فيها فوضى وفيها يعني قلاقل، وفي هذه الحال أرى أن تتصدق بها على نية صاحب، وبعد أن تبذل قصارى جهدك في محاولة الوصول إليه أو إلى ورثته. نعم. يقول السائل الكريم: توفى ولدي الوحيد، أو توفي، نعم توفي، أحسن الله إليكم. يقول: توفي ولدي الوحيد وهو في 20 من عمره، وكان ولدا صالحا، يذكر بأنه اعتمر 3 مرات وحج. الحمد لله. السؤال هنا: هل أنا أذنبت ذنبا كبيرا لوفاته، مع العلم أنه أخ لثلاث بنات بقين عندي؟ أولا يا أخي الكريم، نسأل الله أن يخلفك فيه خيرا، صلى الله أن يخلفك فيه خيرا، وما دمت تذكره بالصلاح ومعروف بالصلاح فيرجى له خير كبير عند الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا عندما ذكرت جنازة بخير قال: وجبت، أي وجبت له الجنة، كما فسر ذلك صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يجمعنا وإياك وإياه في دار الكرامة في جنات النعيم، وأن يسكنه الفردوس الأعلى. لكن يا عبد الله، لا تربط بين وفاته وما قدر الله وبين يعني ذنب ارتكبته أو نحو ذلك. نحن كلنا مذنبون، كلكم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. فلا تعلق نفسك بالنقطة هذه وتشغل نفسك، فيعني تزيد نفسك ألما. يعني أولا لا شك أنه تجب علينا وعليك المبادرة إلى التوبة من جميع الذنوب ما ظهر منها وما بطن، لكن لا ينبغي أن تربط ما قدر الله يعني على ابنك بهذا الأمر، نعم المصائب بشكل عام لا شك أنها بما كسبنا ما أصابك مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لكن لا تربط هذه القضية بالذات، إنما يستعن بالله عز وجل واجتهد في طاعته وتصدق عنه عن ابنك وحج عنه إن استطعت وادعو له، ونسأل الله أن يجمعنا وإياك وإياه في دار الكرامة. أعطني السؤال الأخير يا شيخ. نعم، أسئلة بمعنى موضوع إن صح التعبير حديث العصر أو بلية العصر بمعنى الأصح، يقول في بلادنا، بمعنى الأسئلة، في بلدنا ينتشر الذبح للولي في الربيع والصيف ويسمى عندنا، وذلك عند الزرع والحصاد، ويسمى بالوعدة، أي أنها من الوعد الصادق. الأسئلة بهذا المعنى. نعم، يذبحون للولي. نعم، أنا وعدتكم بأن نتكلم عن الولي، لكن لعلنا نتكلم الليلة أو غدا إن شاء الله تعالى، إما الليلة، لا غدا إن شاء الله نتكلم عن مفهوم الولي، من هو الولي. لكن هذه الوعدة بهذه الصفة التي ذكر الأخ شرك أكبر بالله عز وجل، لا يقبل الله ممن يفعلها صرفا ولا عدلا، ولا يقبل له صلاة وزكاة ولا زكاة ولا حجا ولا صياما ولا عملا صالحا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويقول تبارك وتعالى: ولو أشركوا به لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالذبح لمن يسمون بالأولياء أو النذر لهم أو دعاؤهم أو الاستغاثة بهم أو الطواف بقبورهم أو سؤالهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات، لا شك أن هذا شرك أكبر يخرج من حضيرة الدين، ولا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، سواء سموه وعدة أو سموه تبركا بهذا الولي، أو اعتقدوا أن الولي بهذا يكون واسطة من بينهم وبين الله، فكل ذلك شرك بالله تبارك وتعالى. فاحذروا عباد الله من هذه العادة الشركية الشريرة الخطيرة التي في الواقع يعني وللأسف لا شك أنها موجودة، أنها ظاهرة موجودة في بلاد المسلمين. وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح الذي يقرب إلى الله بشرطيه: أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.